بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم الكلام على ما يتعلق بحديث جبريل عليه السلام، وتوقف بين الحديث أين؟ خلصنا أركان الإسلام. انتهى كلام الملائكة. طيب، تؤمن بالله وملائكته وكتبه، الإيمان بالكتب بقوله وتؤمن بكتبه، والكتب جمع كتاب بمعنى مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول. والمراد بها هنا، أي بالكتب، المراد بها الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله لتكون حجة على العالمين ومحجة للعاملين. فإنه سبحانه وتعالى إنما أنزلها رحمة للخلق وهداية لهم لأجل أن يصلوا إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. والإيمان بالكتب يتضمن أمورا: أولا، أن نؤمن بأنها نزلت من عند الله عز وجل حقا، وثانيا، أن نؤمن أن الله عز وجل أنزل مع كل رسول من الرسل كتابا، وكل رسول فمعه كتاب. يقول الله تبارك وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. من الإيمان أيضا أن نؤمن بما علمنا من هذه الكتب، فالذي علمنا أولا التوراة الذي أنزله الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم كتب بني إسرائيل. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ثانيا، مما علمناه أيضا الإنجيل، أنزله الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. والثالث، الزبور. قال الله عز وجل: وآتينا داود زبورا. والرابع، صحف إبراهيم وموسى عليهم السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. والخامس، ما أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه فهو ناسخ لجميع الكتب، نسخ الله عز وجل به جميع الكتب السابقة، وتكفل سبحانه وتعالى أيضا بحفظه عن عبث العابثين وعن زيغ الزائغين والمنحرفين، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب، أيضا من الإيمان بما الكتب السابقة أن نصدق ما جاء فيها من أخبار مما صح، أن نصدق ما صح من أخبارها. ومعلوم أن الكتب السابقة اعتراها شيء من التحريف والتبديل، ولذلك هذا الوصف أو هذا الأمر لا ينطبق في الواقع إلا على القرآن الكريم، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، وأما التوراة والإنجيل فقد وقع فيها التحريف. أيضا العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، وهذا أيضا لا ينطبق إلا على القرآن. وأما ما جاء في الكتب السابقة، ما جاء في الكتب السابقة من الأحكام ونحوها أو من القصص ونحوه، فهذا على قسمين. القسم الأول ما قصه علينا القرآن أو قصه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول صحيح. والثاني ما نقلوه هم، يعني ما نقله اليهود أو نقله النصارى، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يشهد شرعنا بكذبه سواء كان حكما أم خبرا، فهذا يجب أن نكذبه وأن نرده. والثاني أن يشهد شرعنا بصدقه، فهذا نقبله لشهادة شرعنا به لا لخبرهم. والثالث ما لم يشهد شرعنا بصدقه ولا كذبه فيجب علينا أن نتوقف فيه، وذلك لأن اليهود والنصارى في ما يتعلق بما جاء في الكتب لا يؤمنون من التحريف والتبديل والتغيير. هذا ما يتعلق بالإيمان بالكتب. الرابع أو الخامس، السادس، ثم بالله ملائكته وكتبه ورسله، نعم الرابع، ورسله. والرسل جمع رسول بمعنى مرسل، أي مبعوث. والرسول في الأصل من بعث بإبلاغ شيء معين، والمراد بالرسل هنا من أوحي إليه من البشر بشيء وأمر بتبليغه. فالرسول من أوحي إليه بشيء من البشر وأمر بتبليغه، وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. فمن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالرسل، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وهؤلاء الرسل أفضلهم أولو العزم، أولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل، وهم خمسة ذكرهم الله عز وجل في موضعين من القرآن. الموضع الأول في سورة الأحزاب، قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والموضع الثاني في سورة الشورى، قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن أولو العزم من الرسل هم أفضلهم، أفضل الرسل، وقد ذكروا إيش في موضعين. وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. ولأنهم صلوا، يعني الرسل والأنبياء صلوا خلفه في ليلة المعراج، إذن أفضلهم الرسول عليه الصلاة والسلام محمد. يليه في الأفضلية إبراهيم، لأنه أبو الأنبياء وملته عليه الصلاة والسلام أصل الملل. ثم يليه في الفضيلة موسى عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، وشريعته يعني موسى أصل شرائع بني إسرائيل، ثم نوح وعيسى، ولا يجزم بالمفاضلة لأن كل منهما له مزية. إذن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم قد بعثهم الله عز وجل وأرسلهم رحمة في الخلق، يجب علينا أن نؤمن بهم كما سيأتي، وأولهم نوح وآخرهم محمد وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولو العزم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يليه إبراهيم، ثم يليه موسى، ثم تقع المفاضلة بين نوح وعيسى عليهم السلام، لأن كل منهما له مزية وله خصيصة. ويجب أن نعلم أن الرسل عباد لله عز وجل، فهم متعبدون لله تبارك وتعالى، وليس لهم شيء من خصائص الربوبية أو الألوهية، فهم عباد كسائر العباد، وإنما خصهم الله عز وجل بما خصهم به من الوحي. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: مع أنه أفضل الرسل وسيد الرسل وأعظم الناس جاها عند الله تبارك وتعالى، أمره يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تبارك وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بالعبودية التي هي التذلل والخضوع لله عز وجل في أعلى مقاماتهم، وفي سياق الثناء عليهم يقول الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال عن محمد عليه الصلاة والسلام: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فوصفه بالعبودية في أعلى المقامات. وقال في عيسى عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وإذن نقول الرسل مربوبون مخلوقون لله عز وجل، وليس لهم شيء مما يتعلق بخصائص الألوهية والربوبية. الإيمان بالرسل كما تقدم في نظائره لا يتم إلا بأمور: أولا أن نؤمن بأن رسالتهم من عند الله عز وجل حقا وصدقا، فإن نؤمن أن الله عز وجل أرسلهم، فمن كفر برسالة رسول أو أنكر رسالة رسول فقد كفر بالجميع. ولهذا قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح: كذبت قوم نوح للمرسلين، مع أنهم إنما كذبوا نوحا، فجعلهم مكذبين لجميع الرسل. وعلى هذا فالنصارى الذين أنكروا وكذبوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، هم في الواقع قد كفروا وكذبوا بالمسيح عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل بشر برسوله محمد عليه الصلاة والسلام على لسان عيسى، قال: ومبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد. ثانيا الإيمان، من الإيمان بالرسل الإيمان بمن علمنا اسمه منهم، فمن علمنا اسمه فإننا نؤمن به. والأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن 25 نبيا، الأنبياء المذكورون في القرآن 25، واضح؟ كم؟ 25 جمعت في قول الناظم: حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. هذه كم؟ 15. 25. في تلك حجتنا يعني في سورة الأنعام ذكر الله عز وجل كم؟ 8. يقول حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء ويجوز بأنبياء على التفصيل قد ذكروا. في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، يعني كم؟ 18 من بعد 10، ويبقى 7 وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكلا ذو الكفل، آدم بالمختار قد ختم. 7 أضفها إلى كم؟ إلى 18. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هذه كم؟ 18. أضفها إلى ما ذكر تكون 25. من يعيد الأبيات؟ أحمد. ناصر. سبق طلبنا منك تعيدها وأعدتها ركيكة. ها؟ إيش؟ طيب هذه يلا. نعيدها المرة الأخيرة. حتم، حتم على كل ذي التعريف معرفة. هذا الشطر الأول. حتم، نعم، حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا. وفي نسخة علموا، التفصيل قد علموا، ها؟ الله أعلم. طيب هي أظن تنسب إلى السيوطي رحمه الله. لا لا لا، السيوطي، جلال الدين السيوطي، لأن يعني هو ما شاء الله هو اللي دائما في النظر. حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا، قالها علموا أحسن. في تلك حجتنا، لا لا، في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10، ويبقى 7 وهم انتهى. إدريس هود، شعيب، صالح، وكذا على الشطر الأول. والشطر الثاني: ذو الكفل، آدم بالمختار قد ختم. وذو الكفل قيل إنه رجل صالح، وقيل إنه نبي، وبعضهم توقف منه، من جرير الطبري رحمه الله توقف. كتبتم ذو الكفل على آخر شطر. إيش؟ ذو الكفل آدم. ذو الكفل آدم بالمختار، يعني النبي عليه السلام، قد ختموا. يلا. نعم. تقرأ ولا من عن ظهر قلب؟ أي من بعد 10، ويبقى إدريس هود تلقف البيت من غيره. نعم كمل. نعم. علموا. لا تنكسر البيت، ودي المستشفى. ويبقى ليس هود شعيب يعني علي سبحان الله. يعني طالب العلم ترى يعني المهم حفظ ما يسمى بالأبيات الحاصرة، الأبيات الحاصرة التي تحصل لك الشروط، تحصل لك مثلا الأعداد. يعني لو قلت لي أحد مثلا أذكر الأنبياء يمكن يجلس فترة يكرر وما أشبه، لكن الحمد لله أهل العلم رحمهم الله يعني خدموا العلم من هذه الناحية. أيضا من الإيمان بالرسل تصديق ما صح عنهم من الأخبار مما أخبر الله عز وجل به أو أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا من ما يتعلق بالإيمان بالرسل أنه يجب محبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم التعظيم والتوقير اللائق بهم من غير غلو ولا جفاء. والناس في هذا الباب طرفان ووسط، منهم من غلا الأنبياء ولا سيما في ما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى أوصلوه إلى رتبة الربوبية والعبودية والألوهية، بل ربما فضلوا أو جعلوا له أشياء ليست من خصائص الله عز وجل، يعني خصوه بأشياء لم يجعلها لله عز وجل، فأنه يعلم الغيب وأن الخلق إنما خلق لأجله، مثل كما في قصيدة البردة، في قصة البردة فإن فيها يعني من المنكر العظيم ومن الحقيقة تنقص لله عز وجل، والله به عليم. ولذلك من مما جاء في البردة قوله يا أكرم الخلق ما لي من أنوذ به سواك عند حدوث الحادث الأمم، إن لم تكن آخذا يوما معاذ يدي صفحا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك من للتبعيض ومن علومك علم اللوح والقلم. إذا كان من علوم علم اللوح والقلم ماذا بقي؟ ماذا بقي لنا؟ وحتى بعضهم يعني يذكرون ويقول والنجس، حتى الفقهاء بعض الفقهاء والنجس منا طاهر منه وليس له ظل، يعني الرسول عليه الصلاة يمشي بدون ظل، وكل هذا أقول ليس عليه دليل، هو بشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. طيب السادس الخامس الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم، نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم، وأهل النار في منازلهم نسأل الله أن يعيذنا وإياكم المسلمين من النار وشرها. إذن سمي يوما آخر، سمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وذلك أن الإنسان يمر بخمس مراحل. المرحلة الأولى مرحلة العدم، فقد كان عدما ليس بشيء، قال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هذه مرحلة. المرحلة الثانية مرحلة الحمل في بطن أمه، قال الله تبارك وتعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. والمرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، بعد الحمل يخرج إلى الدنيا، قال الله عز وجل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهذه المرحلة يعني مرحلة الدنيا هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء. مرحلة الدنيا هي المرحلة التي هي مدار السعادة والشقاء، يعني لا يكون الإنسان فيها شقي أو سعيد، وهي دار الابتلاء والامتحان، كما قال الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، وهي ما بعد موت الإنسان إلى إيش؟ إلى قيام الساعة. يقول الله تبارك وتعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والمرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، وهي يعني هذه المرحلة كما قال بعضهم هي غاية المراحل ونهاية الراحل، لأنه تنتهي المسألة. يقول الله تبارك وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن الإيمان باليوم الآخر، يقول اليوم الآخر سمي بذلك لأنه لا يوم بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه ونفخة الفزع والحساب والجزاء إلى غير ذلك. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان باليوم الآخر، وعليه فيجب أن يؤمن المرء بجميع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما صح عنه مما يكون يوم القيامة. ومعلوم أن من مات فقد قامت قيامته، وعلى هذا فيؤمن بما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين وكذلك النفخ في الصور وكذلك الحساب والجزاء إلى غير ذلك. هذا ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وهذه الأمور يعني فتنة القبر وعذابه ونعيمه والنفخ في الصور تسمى عند العلماء في علم التوحيد بالسمعيات، تسمى بالسمعيات. ولهذا إذا ذكروا ما يتعلق بالتوحيد وأسماء الله عز وجل وصفاته وفرغوا من ذلك تكلموا عما يتعلق بماذا؟ بما يكون في اليوم الآخر. وذلك لأن مصدر هذه الأمور هو السمع، ليس للعقل فيها مجال إطلاقا، ليس عقل فيها مجال، إنما تتلقى مما صح مما جاء في كتاب الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي تسمى بماذا؟ تسمى بالسمعيات. طيب، هذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. السادس والقدر خيره وشره. القدر هو تقدير الله عز وجل للكائنات حسب ما تقتضيه، حسب ما يقتضيه علمه وحكمته سبحانه وتعالى. ويقال قضى وقدر، القضاء والقدر، فما الفرق بينهما؟ نقول القضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه، ما يقضيه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. القضاء ما يقضيه الله عز وجل في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. وأما القدر فهو ما قدر الله عز وجل، ما قدر الله تبارك وتعالى في الأزل أن يكون، ما قدر الله تبارك وتعالى في الأزل أن يكون. وعلى هذا يكون القدر سابقا على القضاء. فهمتم؟ إذن نقول القضاء ما يقضيه الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، والقدر ما قدره الله عز وجل في الأزل أن يكون. وبناء على هذا يكون القدر سابقا على القضاء. ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ نقول معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن جميع ما في هذا الكون، لأن كل ما في هذا الكون من موجودات ومعدومات عامة وخاصة فإنه بمشيئة الله، فجميع ما يحصل في الكون إنما هو بمشيئة الله. وأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن هذا معنى الإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر جملة، أن نعلم أن جميع ما في هذا الكون من موجودات ومعدومات وتغيرات كلها كائنة في قضاء الله عز وجل وتقديره. وأيضا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، فالشيء الذي قدره الله عز وجل عليك لا بد أن يصيبك. ما لو اجتمع الخلق كلهم على أن يدفعوا عنك هذا الشيء فلن يدفعوه، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو اجتمع الخلق على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك وقدره. هذا هو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقضاء والإيمان بالقدر يتضمن أمورا. أولا الإيمان بأن الله عز وجل عالم بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون، سواء كان هذا العلم مما يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى أو مما يتعلق بأفعال عباده. ثانيا الإيمان بأن الله عز وجل كتب ذلك، يعني ما علمه، في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أن الله عز وجل كتب المقادير، كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن هذه الآية فيها دلالة على العلم والكتابة، العلم والكتابة. والكتابة التي وردت بها النصوص 4 أنواع: كتابة في اللوح المحفوظ، يعني ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ فهو كائن ولا يتغير ولا يتبدل. يقول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالذي يحصل فيه التغيير والتبديل هو ما الصحف التي في أيدي الملائكة، أما ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ فهذا لا يتغير ولا يتبدل. يقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني مما كتبته الملائكة، كتبه الملائكة وعنده أم الكتاب. النوع الثاني كتابة عمرية، الكتابة العمرية، وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام، فإنه يكتب عند نفخ الروح فيه يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الثالث من نوع الكتابة كتابة حولية، لكل حول كل سنة، وذلك في ليلة القدر يكتب الله عز وجل فيها ما يكون في تلك السنة. قال الله تبارك وتعالى: فيها، يعني في ليلة القدر، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. هذه 3 أنواع من الكتابة. هناك نوع رابع، نوع رابع، وهو الكتابة اليومية. قال بعض العلماء: هناك نوع رابع وكتابة اليومية، واستدل عليه بقوله تبارك وتعالى: كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. طيب، أيضا مما يتعلق بالإيمان بقضاء الله عز وجل، بقدر الله، أو الإيمان بالقدر، هو الثالث الإيمان بأن جميع الكائنات كائنة بمشيئة الله. الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ويفعل الله ما يشاء. الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات من سائر المخلوقات من الآدميين وغيرهم أنها مخلوقة لله عز وجل. الإيمان بأن جميع الكائنات، يعني ما في السماوات وما في الأرض، كله مخلوق لله تبارك وتعالى، ذاتا وصفة وحركة وسكونا. فما فخلقها لله وصفاتها لله وحركاتها وسكونها أيضا كذلك. فهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي يعلم أوصافها وما تكون عليه وحركاتها وسكونها. يقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، يعني ذاتا وصفة. ويقول عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. شوف، خلق كل شيء عام، فكل شيء في السماوات والأرض فهو مخلوق لله عز وجل. إذن هذه مراتب الإيمان بالقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، جمعت في قول الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا سهل عد واحد: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. حفظ هذه يسهل لك الإيمان بمراتب القدر الأربعة: علم، هذا العلم، كتابة، هذه كتابة، مولانا مشيئته، مشيئة الرابع، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن هذا ما يتعلق بالإيمان بالقدر، ونستكمل إن شاء الله الحديث. نعم. ها؟ أين؟ هذه هي التي يحصل فيها التبديل والتغيير، واللي جاء في الحديث: لا يرد الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. ها؟ شوي. تدخل في كتاب الحولية، في كتاب الكتابة العمرية أو كتابة الحولية. لكن النوع الأول ما كتب في اللوح المحفوظ لا يبدل. فإن الله عز وجل مثلا إذا كان فقيرا ثم دعا الله تبارك وتعالى وأغناه مثلا، أو كان عقيما ثم دعا الله عز وجل ورزقه ذرية، تقول: قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كتب أنه يكون كذا فيدعو الله فيحصل له كذا، مكتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.